إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، سددنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب. سمر بن جندب صحابي، والحسن تابعي، والمحدثون اختلفوا هل الحسن لاقى، يعني هل التقى مع سمرة أو لم يلتقه، فيقولون أنه إنما روى عنه 5 أحاديث أو 3. فالحديث فيه كلام، لكن جاء من طرق عديدة وهو صحيح، ورواه مسلم. يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. لا تلاعنوا، يعني لا يلعن بعضكم بعضا بهذه الألفاظ الثلاث. لا تقول لأخيك لعنة الله عليك، أو اللهم لعنه، لا يجوز لك أن تقول هذا. ولا يجوز كذلك أن يقول المرء لأخيه: غضب الله عليك. غضب الله عليك صيغة ماضي، كما تقول فلان رحمه الله. هي رحمه الله الماضي ليس بمعنى أن الله قد فرغ من رحمته، لأن هذا جزم ما ينبغي. لا تجزم لأحد بوصول الرحمة إليه، ولا بنجاته من النار، ولا بدخوله الجنة، لا ندري. هذه أمور الله جعلها من غيبه، لكن لما تقول رحمه الله هي بمعنى الدعاء، أي اللهم ارحمه، غفر الله لفلان، ليس بمعنى أنه تم الغفران، إنما بمعنى اللهم اغفر له، اغفر له. فسمر بن جندب رحمه الله قال: لا تلاعنوا بلعنة الله، يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل اللهم لعنه أو لعنه الله، ولا تقل اللهم اغضب عليه أو غضب الله عليك. ولا يجوز كذلك أن تقول أدخلك الله النار أو أنت من أهل النار، فهذه الثلاث منهي عنها. ونحن نقول: أشهد أن محمد رسول الله، وهذه الشهادة فيها إقرار وتعريف وإعلان، فأنت أعلنت أنه رسول من الله إليك، فبلغك هذه الرسالة، ويجب أن تطيعه فيما يقول، وتصدقه فيما يخبر، وتقر ذلك بلسانك وقلبك. فمن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن، ومن خالفه وهو مقر بعصيانه فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفره غفر له. لكن اعلم أن هذه من الكبائر، لأن لها وعيد شديد. مر علينا لعن المؤمن كقتله، أو لعن المسلم كقتله، ففيه من الوعيد شديد. فهذه الثلاث قريبة بعضها من بعض: الغضب واللعنة والحكم عليه بالنار، أو تدعو أن الله يدخله النار. هذه لا يجوز، لأن فيها غاية الحقد على المؤمن. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى تبلغ الدرجة أنك ما تحب لنفسك تحبه لأخيك. فيه بغض عن تنازع حقوق، ظلمك أو أساء إليك أو حسدته في موضع، فيجب مغالبة هذه، لكن لا يبلغ هذا أنك تدعو عليه بإدخاله النار، أو تدعو عليه بالطرد من رحمة الله، أو تدعو عليه بأن الله يغضب عليه، لأن لعنة الله تستوجب الغضب، فمن غضب الله عليه ينتقم الله منه. ولذا إن بلغ الأمر بك من أخيك المسلم في ظلم وغيره، قل: اللهم خذ حقي منه، اللهم انتقم منه، ادعو ما شئت من هذه، وإن كففت عن ذلك فهو أولى، فإن الله يتولى نصرك. وإن استعجلت فلا تجوز لك أن تتجاوز مثل هذه الألفاظ. أما الدعاء عليه بالنار فهذا لا ينبغي لمؤمن مؤمن لمؤمن. واللعنة لا تجوز في حق المعين، أخوك المؤمن أو الكافر، لا يجوز أن تلعنه المعين إلا إذا علمت أنه مات على كفر. إذا علمت أن الشخص الكافر مات على كفره فتلعنه، تلعن أبا جهل وتلعن أبا لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر. الكفر في الجملة تلعنهم، أما التخصيص بالعين فلا يجوز، لأنك لا تعلم ما الخاتمة. نسأله سبحانه التوفيق والهدى. نعم. وعن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. الرواية الثانية لا تلعنوا، الأولى لا تلاعنوا، أما الثانية إنما ساقها المصنف رحمه الله ليبين تغاير الألفاظ. لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. المؤمن لا يبلغ درجة الإيمان، وتكره أن تعود في الكفر بعد أن هداك الله للإيمان، وأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. وهذه درجة من بلغها فهي درجة يعني ميزه الله من بين سائر كثير من الخلق. نعم. وعن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، تغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا لعن، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. عن أم الدرداء الصغرى وهي محدثة رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. الكلام الطيب يرفع، العمل الصالح يقبله الله من المؤمن، والأعمال الصالحة ترفع الأقوال الصالحة. إذا ذكر الله الإنسان سبحه ومجده وأثنى عليه وسأله من حوائج الدنيا والآخرة، هذا نوع من الذكر. الأعمال الصالحة ترفع هذه الأقوال إلى السماء. هذا القول إذا لعن قال: صعدت إلى السماء، يعني هذه اللعنة تصعد بنفسها أو من يصعدها، لكن الشاهد أنها ترتفع إلى السماء، يعني تذهب إلى الله عز وجل خالق الخلق كلهم، خلقنا وخلق أصواتنا، فتذهب إلى السماء. ويقول هنا في الحديث قال: فتغلق أبواب السماء دونها، دل على أن للسماء أبواب، ما نساعد، لكن لها أبواب، هذه الأبواب ما تخلق ذاك الوقت، هي موجودة من قديم. ولما صعد جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فرق باب السماء، أي أبواب معينة، فهذه تجد فلما تذهب إلى السماء تغلق أبواب السماء دونها. دونها الضمير يعود إلى اللعنة ولا يعود إلى السماء؟ قال تغلق أبواب السماء دونها، يعني إذا قلت أنها تعود إلى اللعنة، لأن كلمة دون بمعنى أقرب شيء إلى الذي استثنيت منه أو نفيته عنه أو أبعدته عنه، اجلس دون زيد، يعني قريب منه في مرتبة أدنى، فهذه الأبواب تغلق في مكان قريب من السماء. تغلق أبواب السماء دونها، دون السماء، فلا يصلون إلى السماء. قال تغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض، ما تجد منفذ، دل على أن هذه السماء متماسكة صلبة لا منفذ فيها، ما يستطيع أحد يلجها إلا من شاء الله ولوجها. قال ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، هنا دل على أن المراد بدونها الضمير يعود إلى اللعنة، لأن قال أبوابها، فدل على أن الأرض أبواب، فإذا أرادت أن تهبط أغلقت تلك الأبواب فلا تستطيع أن تجد مسلك لتذهب إلى الأرض. قال فتذهب يمينا وشمالا، فلما لم تجد منفذ تستأذن ربها فيقول ارجعي من حيث صدر القول منه، أو ارجعي من حيث نشأت أو بدأت، فتعود إلى صاحبها. إن وجدت مسلك للشيء الذي لعن ذهبت إليه، إن كان الملعون يستحق اللعنة ذهبت إليه، فإذا ذهبت إليه حلت به اللعنة لأنه استحقها. فإن لم تجد مسلكا في هذا الذي لعن وصعدت وذهبت يمين وشمال، عادت من حيث نشأت فتعود إلى صاحبها، فيكون وبال ذلك عليه والعياذ بالله. وهذا فيه وعيد، لأن من أصابته اللعنة خربت دياره وشق أمره وعسر حتى يتداركه الله بلطف، فلا ينبغي للمرء أن يلعن شيئا معينا إلا من لعنه الله. نعم. قال أبو الدرداء وقال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسام وهم فيه، يحيى بن حسان وهم فيه، ابن حسان وهم فيه، أبو داود، لأن هذا الحديث الذي ذكره البيهقي أورده بطريقه من طريق أبي داود، رواه بسنده عن أبي داود رضي الله عنه في السند، يقول في سند أبي داود أن يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح، قال أحد المحدثين وهو مروان بن محمد قال ما هو الوليد بن رباح، إنما رباح بن الوليد، حسان وهم فيه فجعل الولد الابن أبا والأب ابنا، قال هذا وهم منه ولا ليس ذاك كذلك، ولكن هذا الرباح بن الوليد سمع هذا الحديث من نمران، يعني الحديث متصل صحيح، وإنما الوهم في الاسم لم يورده بطريق صحيح، هذا أراد أن يقول البيهقي رحمه الله. نعم. وعن عمر ابن دار، وفي هذا المعنى حديث أبي العالية، وذلك مذكور في فصل كراهية سب الريح، لعله يأتينا في فصل معقود أبو العالية أحد السند روى فيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الريح فعاكست ثيابه فغلبته فلعنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة. نعم. وعن عمر بن ذر عن العيزار ابن جرول الحضرمي قال: كان منا رجل يقال له أبو عمير، قال: وكان مؤاخيا لعبد الله، فكان عبد الله يأتيه في منزله، فأتاه مرة فلم يوافقه في المنزل، فدخل على امرأته، قال: فبينما هو عندها إذا أرسلت خادمتها في حاجة فأبطأت عليها، فقالت: قد أبطأت، لعنها الله. قال: فخرج عبد الله فجلس على الباب، قال: فجاء أبو عمير فقال لعبد الله: ألا دخلت على أهل أخيك؟ قال: فقال: لقد فعلت، ولكنها أرسلت الخادم في حاجة فأبطأت عليها فلعنتها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت اللعنة من في صاحبها نظرت، فإن وجدت مسلكا في الذي وجهت إليه وإلا عادت إلى الذي خرجت منه، وإني كرهت أن أكون كسبيل اللعنة. الحديث في أخطاء مطبعية، وهذا الحديث جليل، رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود والترمذي، وهو صحيح. يقول الراوي أن رجل اسمه أبو عمير كان صديقا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بينهم مؤاخات. قال: فذهب عبد الله يزوره في داره، فكان عبد الله يأتيه في داره، ورواية الطحاوي في مشكل الآثار: فأتاه ابن مسعود في داره فلم يوافقه في أهله، لم يجده عند أهله. قال: فاستأذن على أهله، مثلا لا يجوز دخول على المغيبات، المرأة إذا علم أن زوجها مسافر أو غائب غيبة طويلة لا يجوز له الدخول عليها، ما يجوز، ما ينبغي لها. لكن إن كان في البلد وعنده كذا والدار فسيحة واستأذن ويعلم أنه لا يلج عليها، إنما يلج في بعض جوانب الدار، فهذا لا بأس. أما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الولوج على المغيبات، لأن الشيطان حريص يدفعها ويدفعه، والموضع موضع ريبة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات. والمرء قد يبتلى ويمتحن في أسفاره وفي حضره وفي مجالسه، قد ترى دار أو منزل ليس فيها أحد إلا امرأة، فلا ينبغي لأحد أن يلج ذلك. قال: فاستأذن في داره، فاستأذن فأذنت له فدخل فاستسقى من شراب، لعلهم كان عادي يقدم له شراب، فاستأذن في شراب فبعثت خادما لها، الخادم يطلق على الذكر والأنثى يعني خادمة، إلى الجيران لتحضر بعض الشراب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فذهبت الخادمة فأبطأت فلعنتها، ما لها أبطأت، لعنها الله. فلما سمع عبد الله بن مسعود خرج من الدار وجلس جانب الدار. الدار مو معناها البيت، لا، البيت الذي يسكنه الرجل، والدار معناها الأرض ذات الحدود المعينة، يملكها قبيلة أو يملكها فرد، وفيها بيوت، فيها منازل. فهو استأذن في الدار فدخل الدار، ما دخل البيت، معنى الدار غير البيت، افهموا هذه في العربية. قال: فخرج من خارج الدار فجلس في فناء في إحدى أركان الدار، فجاء أبو عمير قال: يرحمك الله، هذه رواية الطحاوي، يرحمك الله وعلى مثلك يغار، يا أبا محمد يا عبد الله، هل استأذنت على ابنة أخيك فاستسقيت شرابا؟ قال قد فعلت. وفي رواية الطحاوي قال قد استسقيت شرابا فلا أدري ألم يوجد، أغاب عنها الشراب يعني لم يوجد، أم أنها ظنت به ما حبت تعطينا من الشراب فبعثت خادمتها فلما أبطأت لعنتها. قال وخشيت، قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما اللعن شيئا ذهبت إلى السماء فإن لم تجد، ذهبت إلى صاحبها فإن لم تجد مسلكا عادت من حيث نشأت. قال وخفت وخشيت أن أكون سبيلها، يعني أن يكون موجود في الطريق التي تمر عليها اللعنة. قال وخشيت أن أكون سبيلها أي أكون في طريقها. اسمعوا الحديث بقيتهم. قال لكنها أرسلت الخادم في حاجة، ما بين الحاجة هنا، الحاجة إحضار شراب، فأبطأت عليها فلعنتها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت اللعنة من في صاحبها أي من فم من تلفظ بها نظرت، فإن وجدت مسلكا في الذي وجهت إليه ذهبت إلى ذلك الذي لعن الملعون، وإلا عادت إلى الذي خرج منه. والرواية عند الطحاوي إن اللعنة إذا وجهت توجهت إلى من وجهت إليه، فإن وجدت عليه سبيلا وإلا عادت إلى الذي خرجت منه. فخفت أن يكون الخادم معذور فأكون سبيلها فذاك الذي أخرجني، هذا الذي أخرجني من الدار. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول، وأصدق الناس فيما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ. الآن يوم تقول للإنسان لا تفعل هذا فإنه صلى الله عليه وسلم يروي ذلك، بمجرد ما تقول لا تفعل هذا باله مو في الحديث، باله أنت الذي أنكرت عليه، لأن الكبر يصد عن الحق، كبر في النفس يمنعه من أن يسمع الحق، فلا يبالي بما تقول، فما تنتهي من الحديث لا أدري ما الذي قلت، وإن سمعه لا يعنيه. وأولئك كانوا وقافون عند الحق، إذا سمعوا الحديث ارتجفوا وقبلوا وأذعنوا ولم يبالوا، ولذا كانت أقوالهم أمور عجيبة وكانت أفعالهم أمور عجيبة، وكانوا قلة فتحت الدنيا، يرهب جانبهم ويرهب سطوتهم، يحمل أحدهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد كبار الناس وولاة الأمور في جوانب الجزيرة، فيدخلون عليه وحدهم مع تلك الثياب البالية والأسمال كذا، رافعي رؤوسهم، يكلمونهم بكلام فيه، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي بيده القلوب، وهو الذي بيده نواصي العباد. الشاهد هذا الصنف اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن اللعنة إذا صدرت فذهبت يمين وشمال، قال ما أحب أن أكون في الطريق، أخشى أن تصيبني. فهؤلاء جعلوا لله وقار وخشوه في الغيب والشهادة، وعلموا إجلال الله عز وجل، فعزهم الله وحماهم من الآفات والمصائب. وبقدر ما تتولى الله يتولاك الله في الدنيا، بقدر ولاية المؤمن لله، يعني تنصر الله وتوده وتقدره وتجله، تنصره لا عن حاجة، يعني من أنصاري إلى الله أي من ينصرني في سبيل، من ينصرني لأجل الله، الله إن تنصروا الله ينصركم، الله عز وجل غني عن عباده. إنما أراد إكرامهم وأراد الإحسان إليهم فطلب منهم أن يقوموا بالأمر وبالمعروف لينالوا رحمته وكرامته، وإلا هو غني عن عباده سبحانه، بإمكانه أن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره وزجره وعقابه ونعيمه كلام سبحانه وتعالى. فلما قال لعبد الله بن مسعود خشيت أن أكون سبيلها ممن صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول وخشوا عاقبة ذلك، والإنسان في هذه لا يدري، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعن عمران بن حسين ايش يفهم من هذا؟ يفهم منه لا يجوز لعن المعين ولا يجوز تعاطي اللعنات، وإن شئت إلا من مات كافر. ولذلك الآية التي في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما أنزله الله من البينات من أحكامه في كتاب الله فكتمه ولم يبينه للناس في موضع الحاجة. قد يكون أحد أفراد الناس، وقد يكون فقيه، وقد يكون قاضي، وقد يكون طبيب، يعلم الحق أنه كذا وأن الله أمر بإظهاره فيكتمه، أو يعلم أن الحق خلاف ذلك فيكتمه ولا يبين أن هذا ضلال أو هذا حق من بعد أن بين الله أن هذا ضلال وهذا حق. فمن علم أن الحق والضلال في كتاب الله بعد أن أنزله الله فكتمه على الناس جاء هذا الوعيد، قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون يعني الإنس والجن والملائكة، وقيل حتى دواب الأرض. ثم قال سبحانه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومن تاب وأصلح، إيش معنى الإصلاح؟ أنه مقابل اللعنة يدعو بالمغفرة، ومقابل الكتمان يظهر الحق، ومقابل التدليس والزيف يبين الحقائق، فإن فعل ذلك فإن الله غفور رحيم. ثم قال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يدل على أن من مات كافرا لك أن تلعنه، أولئك وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما من كان حي ما تدري، لعله يتدارك فيتوب ويستغفر، ولا يجوز لعن المعين. نعم. وعن أبي نعم أخرى وعن أبي عثمان عن أبي برزة وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة. قال كأني أنظر إليها ناقة مزقى. ناقة ورقاء. ورطة. كأني أنظر إليها ناقة ورقاء، يعني رمادية فيها بياض. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة اللهم صل على فسمع لعنة يعني سمع لعنة صدرت من بعض الناس فقال ما هذه يعني ما هذه اللعنة وما سببها قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها يعني ناقتها التي ترحل عليها فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة ضعوا عنها ينزل المتاع عنها واتركوها قال فتركوها فذروها سائبة لا يمسها أحد قال فإنها ملعونة وقال صلى الله عليه وسلم لا يصحنا شيء فيه لعنة